باب الغيبة والنميمة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال مجاهد: هو الطعان الآكل لحوم الناس. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح وهو في بيته. قال عمر بن الخطاب: من أدى الأمانة وكف عن أعراض المسلمين فهو الرجل. وقع بين سعد وخالد الكلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، فقال سعد: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت في أخيك ما فيه مما يكره فقد اغتبته، وإن قلت فيه ما ليس فيه فذلك البهتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف عن أعراض المسلمين لسانه أقاله الله يوم القيامة عثرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراركم أيها الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون لأهل البر العثرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه، وشارب الخمر، والسلطان الجائر. قال رجل لابن سيرين: إني وقعت فيك فاجعلني في حل. قال: لا أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك. قال رجل للحسن البصري: إني اغتبت فلانا وإني أريد أن أستحله. فقال: لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته؟ قال ابن عباد الصاحب: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه. قال حذيفة: كفارة من اغتبت أن تستغفر له. قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. قال سفيان: بل تستغفره مما قلت فيه. قال ابن المبارك: لا تؤذيه مرتين. قال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. قال أبو العتاهية: الصائم في عبادة ما لم يغتب. قال ابن محيريز: ما من ذنب أجدر أن تجده من الرجل وإن أعجبك من الغيبة. قال أبو حاتم: أربح التجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر الناس. قال الفضيل بن عياض: ذكر الناس داء، وذكر الله شفاء. سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب آخر، فقال: لقد مضغت مضغة طالما لفظها الكرام. سمع أعرابي رجلا يقع في الناس، فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. قال الشاعر: ويأخذ عيب الناس من عيب نفسه، مراد لعمري ما أراد قريب. وقال آخر: وأجرأ من رأيت بظهر غيب، على عيب الرجال أخو العيوب. وقال آخر: فكل عياب له منظر، مشتمل الثوب على عيبه. كان يقال: ظلم منك لأخيك أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. قال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارعون عن ذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس. قال الحجاج بن الفرافصة: قلت للمجاهد: الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه، أله غيبة؟ قال: لا. قلت: من ذا الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم، فهذا حرام الغيبة، ومن كان سوى ذلك فلا حرمة له ولا غيبة فيه. قال رجل لعمر بن عبيد: إني لأرحمك مما يقول الناس فيك. قال: فما تسمعني أقول فيهم؟ قال: ما سمعتك تقول إلا خيرا. قال: إياهم فارحم. قال عتبة بن أبي سفيان لابنه عمرو: يا بني، نزه نفسك عن الخنا كما تنزه لسانك عن البذى، فإن المستمع شريك القائل. وهذا عندي مأخوذ من قول كعب بن زهير: إذا كنت لا ترهب عن ذمي لما تعرف عن صفحي عن الجاهل، فاخش سكوتي إذ أنا منصت فيك لمسموع خنا القائل. فالسامع الذم شريك له، ومطعم المأكول كالآكل. مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فلا تهج إن كنت ذا ريبة حرب أخي التجربة العاقل. فإن ذا العقل إذا هجته هجت به ذا حبل حابل. يبصر في عاجل شداته عليك غب الضرر الآجل. ومن هذا المعنى قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: فلو شئت أدلى فيكما غير واحد علانية أو قال عندي في السر، فإن أنا لم آمر ولم أنه عائبا ضحكت له حتى يلج ويستشري. ومن هذا أيضا قول محمود الوراق: تحرى من الطرق أوساطها، وعد عن الجانب المشتبه، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به. فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. قالت الحكماء: حسبك من شر سماعه. قال الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قال لي أبي: إني أرى أمير المؤمنين يعني عمر يدنيك ويقربك، فاحفظ عني ثلاثا: إياك أن يجرب عليك كذبة، وإياك أن تفشي له سرا، وإياك أن تغتاب عنده أحدا. ثم قال: يا عبد الله، ثلاثا وأي ثلاث؟ فقال له رجل: يا ابن عباس، كل واحدة خير من ألف. فقال: بل كل واحدة خير من عشرة آلاف. قال عبد الصمد بن المعزل: قد هجرنا مجلس الغيبة هجران الثقال، ألفته عصبة النوكى لقيل ولقال، رب من يشجيه ذكري وهو لا يجري ببالي، قلبه ملآن من خوفي وقلبي منه خالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرفع إلينا عورة مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقال عليه السلام: إياك ومهلك الثلاثة. قيل: وما مهلك الثلاثة؟ قال: رجل سعى بأخيه المسلم فقتله فأهلك نفسه وأخاه وسلطانه. وقالوا: قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. قال سابق: إذا الواشي بغى يوما صديقا فلا تدع الصديق لقول واشي. وقول سابق هذا والله أعلم أخذه من قول معاذ بن جبل في قوله: إذا كان لك أخ في الله فلا تماره ولا تسمع فيه من أحد، فربما قال لك ما ليس فيه فحال بينك وبينه. تنقص ابن عامر ابن عبد الله بن الزبير علي بن أبي طالب، فقال له أبوه: مهلا يا بني، لا تنقصه، فإن بني مروان شتموه 60 سنة فلم يزده الله بذلك إلا رفعة، وإن الدين لم يبن شيئا فهدمته الدنيا، وإن الدنيا لم تبن شيئا إلا عادت على ما بنت فهدمته. كان يقال: المعرض بالناس اتقى صاحبه، ولم يتقي ربه. قال الفرزدق: تصرم عني ود بكر بن وائل وما خلت عني ودهم يتصرموا. قوارص تأتيني وتحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعم. وقال يزيد بن الحكم الثقفي: تكاشر من لاقيت لي ذا عداوة وأنت صديقي ليس ذاك بمستوي. منك غش طالما قد كتمته، كما كتمت داء ابنها أم مدوي. جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خلال لست عنها بمرعوي. كاشره ضحك إليه وباسطه. قال زياد الأعجم: إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة، وإن أغب فأنت الهامز اللمزة. ما كنت أخشى وإن طال الزمان به، حيف على الناس أن يغتابني غمزة. وقال منصور الفقيه: هبني تحرزت ممن ينم بالكتمان، فكيف لي باحتراس من قائل البهتان. وقال أيضا: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. قال موسى عليه السلام: يا رب، إن الناس يقولون في ما ليس في، فاجعلهم يا رب يقولون فيما في. فأوحى الله تعالى إلي: يا موسى، لم أجعل ذلك لنفسي، فكيف أجعله لك؟ قال المسيح عليه السلام: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها.